وعندما نسأل قوله مكفوفة الجيب ما معنى الكف؟ وفي أي موضع من القميص يكون أو من الثوب؟ ما معنى الكف مكفوفة الجيب وفي أي موضع يكون من الثوب؟ نعم، الكف هو عطف أطراف الثوب، هذا معنى الكف. والمكفوف من الثوب في أي موضع يكون؟ فقد من شرح هذا، والكف عطف أطراف الثوب. يعني أحسنت، يكون في الجيب وفي الكم وفي الفرجين. أحسنت، في الجيب. ما هو الجيب؟ نعم، موضع الذي يدخل منه الرأس. أحسنت، فتحة الصدر يقال لها الجيب. والفرجين ما هما؟ نعم، فتحتان اللتان في أسفل الثوب، من أمام ومن خلف، من أمام الثوب ومن خلف الثوب، فرجتان تكون في الأمام وفي الخلف. وهذا لا زال الناس يصنعون هذا في ملابسهم، يفتحون في المقدمة وفي المؤخرة في الثوب. فهذه لا بأس أن تكون أطرافها حريرا. فما هو الشرط؟ لكن هل هو على الإطلاق أم لا بد من قيد في؟ نعم أحسنت، لا بد أن لا يزيد على 4 أصابع، فإن زاد فلا يجوز، كما في حديث عمر كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى. الشق الأمام والشق الخلف يقال له فرج. لا في الثوب نفسه تحت يكون نازل فتحة صغيرة هكذا يفتحون له، في الأمام وفي الخلف يفتحون، يشقون الثوب أمام وخلف. نعم، هذا هو في أسفل الثوب يكون الشق، وليس في خلفه فقط، في الأسفل، ما هو كله مشقوق مفتوح كذا، لا، شق في الأسفل يكون في الأمام وفي الخلف، يشقون الثوب. والناس تجد في أثوابهم هذا الشيء موجود، يلبسون الجبب على هذه الهيئة ربما. نعم، فيه إشارة أن عرض الأصابع 4، على الطبيعة لا تفرقها ولا تضمها، على الطبيعة ربما تكون طويلة لكن بقدر 4 أصابع. منهم من يقول مضمومة، على الطبيعة 4 أصابع على الطبيعة، غير تكلف الضم ولا شيء، ولا فتحها الفتحة كذا. فما هو الديباج؟ النف، نوع من الحرير، وقيل ما غلظ منه الغليظ منه يقال له ديباج. فما هي العلة في إخراج أسماء لتلك الجبة؟ نعم، إنكار ابن عمر السبب، لما رأى تلك الحلة في السوق وفيها شيء من ذلك ما اشتراها، تركها، فأخبر ذلك الذي رأى ابن عمر صنع ذلك أسماء، فأخرجت وأمرت بإخراج الجبة لتري الناس أن هذا كان يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتحرج منه. هذا هو درسنا أمس، فنأخذ درسنا آخر ومن كتاب آخر وهو الجنائز. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. وقوله كتاب الجنائز، الجنائز جمع، جمع جنازة بالفتح والكسر، لغتان اسم للميت في النعش. الجنائز بفتح الجيم لا غير، أولا تقول الجنائز بفتح الجيم لا غير، جمع جنازة، جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان، وأما الجمع فليس إلا الفتح، جنائز، هنا يقال جنائز، الجمع بالفتح كما نص النووي وغيره جنائز لا غير. جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان جنازة وجنازة. اسم للميت في النعش، اسم للميت في النعش يقال جنازة ويقال جنازة. وقال ابن قتيبة وجماعة الكسر أفصح، قال ابن قتيبة وجماعة الكسر أفصح جنازة. وقيل بالكسر للنعش وعليه الميت، وقيل بالكسر للنعش وعليه الميت جنازة، وبالفتح للميت، وبالفتح للميت قال العثيمين رحمه الله في التفريق بين الفتح والكسر، قال العثيمين في التفريق بين الفتح والكسر، وهذا تفريق دقيق، وهذا تفريق دقيق، لأن الفتح يناسب الأعلى، لأن الفتح يناسب الأعلى، والميت فوق النعش فيقال جنازة للميت لأنه يناسب الفتح فهو أعلى فوق النعش، وهذا تفريق دقيق لأن الفتح يناسب الأعلى والميت فوق النعش، والكسر يناسب الأسفل، والكسر يناسب الأسفل، والنعش تحت الميت جنازة للنعش وجنازة للميت. فالفتح يناسب الميت لأنه أعلى فجعل الفتح له، والكسر يناسب النعش لأنه أسفل والميت فوقه فقيل جنازة للنعش وعليه الميت والميت جنازة. تفريق دقيق كما قال رحمه الله تعالى، واللغة دقيقة جدا. وهذا آخر أبواب الصلاة ختم المؤلف به كتاب الصلاة، وهذا آخر أبواب الصلاة ختم المؤلف به كتاب الصلاة. وختم كتاب الصلاة بكتاب الجنائز في غاية المناسبة، وختم كتاب الصلاة بكتاب الجنائز في غاية المناسبة، لأن الجنائز آخر شيء من الحياة، لأن الجنائز آخر شيء من الحياة، فينتقل بعد ذلك إلى عالم آخر، فينتقل بعد ذلك إلى عالم آخر وهو عالم الآخرة، وهو عالم الآخرة، وذلك بالوفاة. وذلك بالوفاة. والمقصود من هذا الكتاب بيان ما يتعلق بأحكام الجنائز من تلقين الميت وتغسيله وتكفينه، من تلقين الميت وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، والصلاة عليه ودفنه وسداد ديونه، والصلاة عليه ودفنه وسداد ديونه وغير ذلك، وغير ذلك. وهذا الكتاب يشتمل على مقدمات ومقاصد، وهذا الكتاب يشتمل على مقدمات ومقاصد، والحافظ الحق أن الذي يتأمل في كتابه دقيق جدا، الكتاب جميل جدا بلوغ المرام، ما هو هكذا يضع الأحاديث، ما يضعها هكذا، يضعها لنكت يرتبها تركيبا على ما يرى، وهو مطلع على كتب الفقه، وكتب الفقه لما تراجع فيها ترى هذا الصنيع موجود، ويأتي شراح يفيدونك، واستفيد هنا، تستفيد هنا، أنهم يقدمون ويؤخرون في الجنائز للنكت في الأحكام. وهذا الكتاب يشتمل على مقدمات ومقاصد، على مقدمات ومقاصد، وبدأ بالأول أي بالمقدمات، وبدأ بأول حديث في الباب، حديث أبي هريرة: أكثروا من ذكر هذا من لذات، وهكذا لا يتمنين أحدكم الموت، وهكذا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذه كلها مقدمات في كتاب الجنائز. ثم دخل في المقاصد وبدأ بحديث ابن عباس: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. هذا مقصد الجنائز، مقصد الموتى، أنه يموت ويفعل معه هذا. ثم إلى آخر الباب كله مقاصد. فبدأ بالأول وهي مقدمات، وبدأ بها من حديث، وبدأ بالأول وهي من حديث: أكثر من ذكر هذا من لذات، بالأول أي بالمقدمات. أكثروا من ذكر هادم اللذات، هذه مقدمات تتعلق بالجنائز، والناس في تآليفهم يصنعون هذا مقدمة ثم يدخل في المقصود. من حديث ابن عباس: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين. والمقاصد منه إلى آخر الكتاب والله أعلم، والمقاصد منه إلى آخر الكتاب والله أعلم. واستفدنا هذا من حاشية البوجيرمي أو كذا على المنهاج، وهو شافعي، البوجيرمي على المنهاج أشار إلى هذا، شرح المنهاج وأشار إلى هذا، وكل هذا الذي ذكره الحافظ مقدمات، وجعل المقاصد ما بعدها. كفنوه، بدأ بالتكفين والتغسيل، هذه مقاصد، هذه مقدمات. قال ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد الأول 79 و400: وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على الإحسان إلى الميت، مشتملا على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه، ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده، وعلى إقامة عبودية الحي هو الإنسان لله وحده فيما يعامل به الميت، فيما يعامل به الميت. وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى. نقلنا بنصه، وبعضهم اختصر، لكن نقلنا بنصه كأنهم رأوا أنه فيه تكرار فحذفوا التكرار. وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال والإحسان، على أكمل الأحوال، على أكمل الأحوال، والإحسان إلى الميت وتجهيزه، وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، على أحسن أحواله وأفضلها، سيكون على هذا والله أعلم تجهيزه، ووقوفه، ووقوفه وأصحابه صفوفا يحمدون الله، ووقوف أصحابه، ووقوف أصحابه، ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله، يحمدون الله ويستغفرونه له، أي للميت، ويستغفرونه له ويسألون له المغفرة والرحمة. هذا إحسان عظيم للميت والله، إنسان جميل جدا، هذه شريعة عظيمة. ويستغفرونه له، يسألونه له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه، والتجاوز عنه والمشي بين يديه إلى أن يودعوا حفرته، والمشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته. هذا من التعاون معه ومن حقه عليهم، من حقوقه على الأحياء أنهم يقوموا بهذا تجاهه إذا مات. والآن عطلت كثير من الحقوق، بل عطلت حقوق الرب فضلا عن حقوق بني آدم. عطلوا توحيده كثير من الناس، وعطلوا صلاته، الصلاة له سبحانه، وعطلوا كثير من الأشياء فضلا عن تعطيل الحقوق العباد فيما بينهم البين. تقصير في الإسلام، ولا الإسلام عظيم جدا. انظر الميت كيف يودعوه، يمشون أمامه وبعضهم خلفه، ويصلون عليه ويستغفرون له ويسألون الله له الرحمة والمغفرة والتجاوز عنه، يتعاونون معه تعاونا عظيما، عسى الله أن يغفر له. لذلك إذا توفر الأربعون أو المئة صلوا عليه، لا يشركون بالله شيئا، شفعهم الله فيه. إلى أن يودعوه حفرته، ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره، ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت. هذه سنة هجرت عند كثير منا، الوقوف على قبره بعد دفنه ويسأل له التثبيت، أن الله يثبته. سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. بين يديه على قبره سائلين له التثبيت، أحوج ما كان إليه. ثم يتعاهده بالزيارة له في قبره، ثم يتعاهده زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، ثم يتعاهده بالزيارة له في قبره والسلام عليه والدعاء له. والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا، كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا، يزوره ويتعاهده ويسأل عنه. كذلك المسكين هذا الذي قد ودعنا، فإنه يتعاهد بالزيارة والمغفرة له، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومنهم عائشة أنها إذا زارت القبر ماذا تصنع وماذا تقول؟ تسلم عليه وتسأل له العافية والتثبيت. هذا كله صار عند كثير من الناس نسيا منسيا. فهذه حقوق جميلة، وهذا هدي عظيم، وهو أكمل الهدي كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، مخالفا فيه رسول الله سائر الأمم، مشتملا عن الإحسان الميت، الإحسان لأهله، كل ذلك من باب التراحم بين المسلمين والتعاطف والترابط الشديد الذي بينهم. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المقدمة التي تتعلق بكتاب الجنائز. ومن باب الفائدة، قد قيل أن الجنازة، صلاة الجنازة شرعت في المدينة في السنة الأولى من الهجرة، هكذا قيل والله أعلم. فائدة، قيل شرعت صلاة الجنازة بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة، فمن مات بمكة قبل الهجرة لم يصلى عليه، انتهى من مشكات المصابيح والله أعلم. فمن مات بمكة قبل الهجرة لم يصلى عليه، انتهى من مشكات المصابيح. فعندما نسأله كم لغة في الجنائز، عندك كم لغة في الجنائز؟ لغتان، طيب لا بأس. عندما أيضا يخطئ مثل هذا الخطأ، فضل لغة واحدة فقط. كيف لغتان؟ لغة واحدة، وإنما اللغتان في أي شيء، في المفرد جنازة وجنازة. أحسنت. فعلى أي شيء يطلق بالفتح جنازة؟ تفضل. على الميت وجنازة على النعش عليه الميت. فما هو نقطة التفريق بينهما؟ هي نقطة التفريق بينهما نعم أن الفتح يناسب الميت لأنه أعلى فناسب الفتح الذي هو أعلى الجيم، والكسر يناسب إيش؟ النعش لأنه أسفل فناسب الكسر الذي يوضع تحت الجيم. أحسنت، هذا تفريق دقيق كما قال الإمام رحمه الله تعالى. كتاب الجنائز اشتمل على جملة من أحاديث على قسمين، هذه الأحاديث مقدمات ومقاصد. أحسنت، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، حاضر اليوم إن شاء الله كما سمعتم في الظهر في هذا المسجد.